لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرة: فصل في إبطال استدلال الرافضي على إمامة علي بالنص. قال الرافضي: الوجه الثاني أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه لما بينا من بطلان الاختيار. طبعا ده كلام باطل، إن الاختيار ليس باطلا ولا يلزم أن يكون منصوصا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أحد كما ثبت بذلك ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره، ولو كان هناك نص لأظهره علي رضي الله عنه، ولما قبل أن يكون واحدا من الستة في الشورى التي تركهم فيها عمر، لقال أنا أولى بكم أولى منكم بهذا لأن هناك نص. قال: وليس بعض المختارين لبعض الأمة أولى من البعض المختار الآخر. عليهم أن يجتهدوا، ليس بعضهم أولى من بعض، لا، بعضهم أولى من بعض. قل رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفنرضك لدنيانا، بل أنت أولى بذلك، أنت صاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني إذن هناك فضائل لأبي بكر رضي الله عنه اقتضت أولويته. أعلم الأمة أبو بكر كما قال أنس، فكان أبو بكر أعلمنا وأفضلنا. يقول: ولأدائه إلى التنازع والتشاجر. طب وأنتم بزعمكم النص حصلش شجار؟ مش تقولوا عدم وجود نص هيؤدي إلى شجار؟ طب هو ما حصلش؟ لو في نص حصل شجار وأشد الشجار، إن الاثناشر واحد اللي أنتم بتقولوا عليهم ما فيش غير واحد فقط والثاني بقي ستة أشهر وتركه. إذا كان الموضوع بالنص فالشجار أشد. يقول: فيؤدي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبنا نصبه. وغير علي من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع. لا، في نزاع في أن هناك نص على أبي بكر ولكن ليس راجحا. من نزع في كلمة الإجماع، فتعين أن يكون هو الإمام. نفس الأسلوب السابق اللي الناس بتفهمش والله العظيم. يعني إذا قلنا حتى أنه مش منصوص عليه، وإحنا وافقنا أن عليه منصوص عشان دعواكم، هل تعطون ذلك بدعواكم؟ زي يقولوا التلاتة مش معصومين، هو متفق على ذلك، وعليه هو اللي اتقال عنه معصوم، يبقى عليه هو المعصوم، يبقى هو الإمام. إحنا اللي قلنا التلاتة مش معصومين، يبقى عليه مش معصوم أيضا. قال: والجواب عن هذا بمنع المقدمتين أيضا، أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. والمقدمة الثانية: غير علي ليس بمعصوم اتفاقا، فيلزم أن يكون هو أن يكون عليه الإمام. يقول: لكن النزاع هنا في الثانية أظهر وأبين، فإنه قد ذهب طوائف كثيرة من السلف والخلف من أهل الحديث والفقه والكلام إلى أن إلى النص على أبي بكر، وذهبت طائفة من الرافضة إلى النص على العباس. هي بالدعاوى أهو، أنت بتقول ما فيش حد منصوص عليه غير علي، علشان متفقين إن هو ما نصش على أبي بكر وعمر وعثمان. قلنا: لا، مش متفقين، نحن اللي هنرجحه زي ما هنرجح إن علي غير منصوص عليه. وحينئذ فقولهم غير علي من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع كذب متيقن، لأن ما فيش إجماع، فإنه لا إجماع على نفي النص عن غير علي. وهذا الرافضي المصنف وإن كان من أفضل بني جنسه ومن المبرزين على طائفته، فلا ريب أن الطائفة كلها جهال، وإلا فمن له معرفة بمقالات الناس كيف يدعي مثل هذا الإجماع؟ ونجيب عنه بجواب ثالث مركب، وهو أن نقول لا يخلو إما أن يعتبر النص في الإمامة وإما أن لا يعتبر، فإن اعتبر منعنا المقدمة الثانية. إنه يعني إذا كنا نقول لازم يكون في نص معتبر إن الإمامة يكون منصوص على مين اللي هيكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هنقول أبو بكر. يقول إن قلنا إن النص ثابت لأبي بكر، إن بعض أهل السنة بيقولوا إن الإمامة تثبت بالنص وبالاختيار وبالاستخلاف وبتركها شورى، ما بيعينش النص، ما بيقولش إن الرسول لازم ينص. ها؟ وبالقهر. ماشي، خمسة. فبيقول إن النص أحد الوسائل وليس الوسيلة الوحيدة، فأنت لو قلت لا دي معتبرة يبقى حنقول النص على أبي بكر. ها؟ اللي بعض أهل السنة دول بعضهم قال بالنص وبالاستخلاف وبتركها شورى بالاختيار، يعني أهل الشورى هم اللي كلهم اتفقوا في منهم، أو بقهر الناس. الراجح إن مفيش نص أصلا، لأن عمر رضي الله عنه قال في مرض موته إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. والصحابة اللي سامعين كلهم اتفق، لم ينكر أحد منهم ذلك. لو قلنا إن النص غير معتبر يبقى بطلت المقدمة الأولى، إنك بتقول لازم الإمام يكون منصوص عليه عشان ما حصلش نزاع. هنا جواب رابع، وهو نقول الإجماع عندكم ليس بحجة، وإنما الحجة قول المعصوم، فيعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذي يدعى له الإسم. يعني اللي أنتم بتقولوا عليه معصوم هو اللي حيقول أنا معصوم وأنا المنصوص على إمامتي، إن الإجماع ليس بحجة. يعني أي واحد يقول كده أنا معصوم تثبت له العصمة ويبقى الناس كلها ملزمة بإمامته بمجرد دعواه، ده كلام فعلا في غاية التناقض. فضلا لم يقل، يقول ولم يثبت، فيعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذي يدعى له العصمة. ولم يثبت ولم يثبت بعده لا نص ولا عصمة، يعني لا ثبت ان علي قال انا معصوم ولا ثبت ان علي قال انا ايه منصوص علي، يعني لا نص ولا عصمة ولا علي ولا غيره، بل يكون قول القائل لم يعرف صحة قوله انا المعصوم وانا المنصوص على امامتي حجة، وهذا من ابلغ الجهل. يعني بيقول مش هنعرف صحة قوله إلا من قوله. طب لو واحد مدعي ادعى ذلك وصاحبه مصدق أنه معصوم، مختار ابن أبي عبيد الثقفي ادعى العصمة بل اقترب من دعوى النبوة، وعند بعض أهل منه ادعى النبوة، هل بمجرد كلامه بقى حق؟ أي واحد يدعي العصمة ويدعي أنه منصوص عليه نعرف كلامه بكلامه، شيء عجيب والله. صحيح فعلا الحقيقة. يقول وهذه الحجة من جنس التي قبلها. جواب خامس، وهو أن يقال ما تعني بقولك يجب أن يكون منصوصا عليه، لأنه لابد من أن يقول هذا هو الخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، أن الرسول يكون قال كده، فيكون الخليفة بمجرد هذا النص، أم لا يصير إماما حتى تعقد له الإمامة مع ذلك؟ يعني أنتوا بتقولوا أنه بمجرد ما الرسول قال له ده الخليفة بقى هو الخليفة، ولا لازم الأمة تبايعه على ذلك؟ يعني إحنا لما عثمان مات رضي الله عنه الصحابة مع علي بن أبي طالب عملوا إيه؟ قالوا هو المنصوص عليه يبقى تلقائي بقى الخليفة ولا بايعوه؟ ولا هو منصوص عليه طبعا ولا حاجة، لكنه كان ان هو لابد له من البيعة. طب يبقى النص ايه لازمته؟ يبقى النص ليس بمؤثر حتى تقبل الأمة ايه الإمام وتبايعه. فإن قلت بالأول ان هو يكون الرسول هو الذي قال الخليفة من بعدي علي، لا، فقيل لا نسلم وجوب النص بهذا الاعتبار، والزيدية مع الجماعة تنكر هذا النص. الزيدية مع أهل السنة متفقين على أن ما فيش نص، وهم من الشيعة الذين لا يتهمون على علي. وأما قوله إنه إذا لم يكن كذلك أدى إلى التنازع والتشرر، قالوا إذا الرسول سابنا وما قالناش فلان الخليفة من بعده حصل نزاع. فيقال النصوص التي تدل على استحقاق الإمامة وتعلم دلالتها بالنظر والاستدلال يحصل بها المقصود في الأحكام، فليست كل الأحكام منصوصة نصا جليا يستوي في فهمه العام والخاص. فإذا كانت الأمور الكلية التي تجب معرفتها في كل زمان يكتفى فيها بهذا النص، الأمور الكلية يعني الأحكام العامة طبقتها على أرض الواقع اجتهاد، يعني نقول الزكاة للفقراء ده كفاية ولا مش كفاية؟ ده كفاية كحكم عام. وبعدين هنعمل ايه في التطبيق؟ هنقعد ندور ده فقير ولا مش فقير؟ ممكن نختلف. الشرع أتى بهذه الطريقة من الأحكام، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم، الأوصاف دي كلها قطعا أتى به، ومعينش كل واحد فقير بعد كده طبعا. وانت عندك دلوقتي عندنا كتاب عن النبي عليه السلام بأن سنة 1940 الفقراء اللي فيها هم دول هتوزع عليهم الزكاة، ولا تروح تعمل بحث وتدور وتشوف بتاع مش كده؟ إذن ده دليل على أن المسائل يقرر فيها الأصول الكلية العامة، وبعدين التطبيق الناس لابد أن يجتهدوا فيه. فإذا كانت الأمور الكلية التي تجب معرفتها في كل زمان يكتفى فيها بهذا النص، فلأن يكتفى بذلك في القضية الجزئية وهو تولية إمام معين بطريق الأولى والأحرى، فإنا قد بينا أن الكليات يمكن نص الأنبياء عليها بخلاف الجزئيات. بخلاف الجزئيات يعني إيه؟ يعني الأنبياء عمرهم ما هيقولوا لنا فلان ولي فلانة وتزويج لها صحيح وتزويج فلانة من غير باطل، الشرع هيجي يقول لنا لا نكاح إلا بولي. أما فلانة وفلان عمره ما الشرع هيجي في حاجة زي كده، مستحيل. ده الأنبياء كلهم يعني هتتعطل الشريعة لو هم كانوا جابوا بالكلام ده، فضلا ان ده معلوم بالضرورة. ولذلك انت بتقول ده لازم يكون الرسول هو اللي نص على الاثناشر دول، القضية جزئية ليست مما من جنس ما يقوله الأنبياء. الأنبياء حيبالينون الصفات، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ونحو ذلك، لابد أن يكون قرشيا، الأئمة من قريش، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينال عهد الظالمين، الظالم لا يصلح أن يكون إماما، يبقى لابد الإمام يكون إيه؟ عدل. لا ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، يبقى الإمام لابد يكون إيه؟ مسلم. يبقى لازم تكون صفات وليس مجرد أسماء. وأيضا فيه إذا كانت الأدلة ظاهرة في أن بعض الجماعة المتروكين، يعني اللي حيختاروا حد منهم، أحق بها من غيره، استغنى بذلك عن استخلاف، زي بالضبط ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رسول منصش على بكر ليه؟ اكتفاء بأن ظهور أن أبو بكر هو المستحق للخلافة هيكفي. والدلائل الدالة على أن أبا بكر كان أحقهم بالإمامة ظاهرة بينة لم ينازع فيها أحد من الصحابة، ومن نازع من الأنصار لم ينازع في أن أبا بكر أفضل المهاجرين، وإنما طلب أن يولى واحد من الأنصار ومع واحد من المهاجرين. فإن قيل إن كان لهم هوى منعوا ذلك. بيقول للصحابة مش بيكلم الشخص اللي قدرة الاختيار. ايوه يعني بيقول ايه يكفي انه يحدد لنا الشرع اوصاف عامة وبعدين هيتركنا لان الامور بينا وبالتالي مش هيحصل نزاع. وده اللي حصل مع ابي بكر. حصل نزاع بسيط جدا. مش بيقولوا ان ابو بكر مش مش مش مش افضل واحد. ده بيقولوا ان احنا عايزين واحد من عندنا. انصار المهاجرين. واحد انصار واحد مهاجرين. فالمناقشة اليسيرة جدا ادت الى اقتناع عامة الايه؟ الانصار. وانتهى الموضوع. فان قيل ان كان لهم هوى منعوا ذلك بدلالة النصوص. لا عندك منعه؟ ايه منعه دي؟ فإن قيل إن كان لهم هوى منعوا ذلك بدلالة النصوص. وإنا لنولي أحدا نولي هذا الأمر أحدا سأله. يعني إذا كان له هوى أنه هو يمسك يبقى إيه هيمنع. قيل وإذا كان لهم هوى عصوا تلك النصوص وأعرضوا عنها كما ادعيتم أنتم عليهم. فمع قصدهم القصد الحق يحصل المقصود بهذا وبهذا. ومع العناد لا ينفع هذا ولا هذا. وده اللي احنا قلناه في الاول خالص. مش انتوا بتقولوا ان في نص الناس ما التزمتش بيه يبقى حصل النزاع والشجار ولا لا؟ حصل. اذا انتوا بتزعموا ان ده شجار وباطل عشان هم عندهم هوى مش كده؟ فانتوا مالكوش تحتجوا بالموضوع لان النص هيمنع الشجار. النص مش هيمنع الشجار. هم بيقولوا كونه ما ينصش عليه ويكتفي بالاوصاف العامة مش هيمنع الشجار عشان فيه هوى. هنقول لهم ولو فيه نص برضو مش هيمتنع الشجار على اي الاحوال. يبقى انتوا حجتكم باطلة. الحقيقة التي لا شك فيها ان الشرع حدد اوصاف للامامة ووكل ذلك الى اجتهاد الناس وذلك يؤدي الى قطع النزاع. جواب سادس أن يقال النص على الأحكام على وجهين. نص كلي يتناول أعيانها ونص على الجزئيات. فإذا قلتم لابد من النص على الإمام إن أردتم النص على العام الكلي على ما يشترط للإمام وما يجب عليه وما يجب له كالنص على الحكام والمفتين والشهود وأئمة الصلاة والمؤذنين وأمراء الجهاد وغير ذلك وغير هؤلاء ممن يتقلد شيئا من أمور المسلمين. فهذه النصوص ثابتة ولله الحمد كثيرة كما هي ثابتة على سائر الأحكام. يعني الشهود مثلا واستشهدوا ذوي عدل منكم. ففي أوصاف عامة وزي ما قلنا الإمامة قلنا اللي فيها لا ينال عهد الظالمين الأئمة من قريش وزاده بسطة في العلم والجسم أئمة الصلاة يؤم القوم أقراهم لكتاب الله فإن كانوا بالقراءة فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة فأقدمهم سلما. جاب أوصاف إيه تصلح لكل زمان ومكان أوصاف عامة. وجواب سابع وهو أن يقال أنتم أوجبتم النص لئلا يفضي إلى التشرب المفضي إلى أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه. فيقال الأمر بالعكس فإن أبا بكر رضي الله عنه تولى بدون هذا الفساد. يعني تولى وما حصلش شجار ولا حصل فساد. وعمر وعثمان توليا بدون هذا الفساد. فإنما عظم الفساد هذا الفساد في الإمام الذي ادعيتم أنه منصوص عليه دون غيره. يعني القتال والشجار حصل إمتى؟ في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فوقع في ولايته من أنواع التشاجر والفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه. فكان ما جعلتموه وسيلة إنما حصل معه نقيض المقصود وحصل المقصود بدون وسيلتكم. ف فبطل كون ما ذكرتموه وسيلة إلى المقصود. يعني اختيار أبي بكر واستخلاف عمر وشورى عثمان، الشورى اللي أدت إلى اختلاف عثمان، ولا واحدة فيهم نص، مش كده؟ والأمور تلفت عليهم والناس كلهم سمعت الكلام صح، وانتوا بتقولوا عليه هو الوحيد اللي ايه المنصوص عليه عشان بقاش فيه شجار. الوحيد اللي حصل معاه شجار كان مين؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه. يبقى جزما ويقينا حتة النص دي غير معتبرة. يقول هذا لانهم اوجبوا على الله ما لا يجب عليه واخبروا بما لم يكن، فلزم من كذبهم وجهلهم هذا التناقض. وجواب ثامن وهو أن يقال النص الذي يزيل هذا الفساد، فساد التشاجر، يكون على وجوه. أحدها أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بولاية الشخص ويثني عليه في ولايته، فحينئذ تعلم الأمة أن هذا إن تولى كان محمودا مرضيا فيرتفع النزاع. وإن لم يقل ولوه، يعني الرسول ما قالش ولوه، وهذا النص وقع لأبي بكر وعمر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على إيه؟ على أبي بكر وعمر، ويذكر ولايتهما المستقبلية من غير أن يقول ولوهما، زي ما قال إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وزي إيه؟ قالت إن لم أجدك قال تجدين أبا بكر، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وإيه؟ وعمر. يقول الثاني أن يخبر بأمور تستلزم صلاح الولاة، وهذه النصوص وقعت في خلافة أبي بكر وعمر، هو أن الرسول قال الحديث فأخذها أبو بكر دلو التي كان ينزع بها فنزع وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت في يده غربا ف ضرب الناس بعطا. الثالث أن يأمر من يأتيه أن يأتي بعد موته شخصا يقوم مقامه فيدل على أنه خليفة من بعده، وهذا وقع لأبي بكر. الرابع أن يريد كتابة كتاب ثم يقول إن الله والمؤمنين لا يولون إلا فلانا، وهذا وقع لأبي بكر. الخامس أن يأمر بالاقتداء بعده بشخص فيكون هو الخليفة، وده حصل لأبي بكر ثم عمر. السادس أن يأمر باتباع سنة خلفاء الراشدين المهديين ويجعل خلافتهم إلى مدة معينة، الخلافة فيكم 30 سنة، فيدل على أن المتولين في تلك المدة هم الخلفاء الراشدون، وده حصل للأربعة. السابع أن يخص بعض الأشخاص بأمر يقضي أنه هو المقدم عنده في الاستخلاف، خصه بقال كل خوخة في المسجد يسد إلا خوخة أبي بكر، هذا يقتضي أنه في الاستخلاف. يعني في الحقيقة عشان كده نقول الراجح أن هناك إشارات لأبي بكر وليس نصا في استخلافه. يقول كما في الصحيحين أنه قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فعلم أن الله لا يولي إلا أبا بكر، وأن المؤمنون لا يبايعون إلا أبا بكر، وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة تدل على أنه علم ذلك، وإنما كان تركه الأمر مع علمه أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان ترك الأمر من غير تولية يعني مع علمه بأن الأفضل هو أبو بكر ومحدش هيختار غيره كان ده الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة إذا ولته طوعا منها بغير إلزام وكان هو الذي يرضاه الله ورسوله كان أفضل للأمة ودل على علمها ودينها. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله